الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث إخواني في مصادر الأفعال الثلاثية المجردة، الفعل الثلاثي المجرد. قلنا مصادر الفعل الثلاثي المجرد سماعية، لا مجال للقياس فيها. يذكر يعني المشهورة منها 34 مصدرا كلها قياسية. بعد ذلك قال لكن يمكن وضع ضوابط أغلبية، وبالأمس ذكرنا أنه المصنف ابن حاجب لاحظ اللفظ بثم جاء المعنى فضع عليه المعاني وخلى الضابط هكذا. الشيخ الغزالي لاحظ المعنى، احيانا ماذا يذكر الوزن من لفظ. تفضل شيخ. السلام عليكم. ودخلنا في هذا الموضوع وصلنا الى قلنا ونحو هدى وقران مفتوح العين، العين مفتوحة في النماء. مفتوح العين مضمومة الفاء في هدى مضمومة الفاء، أو مكسورها على ما في قران، يعني هدى على وزن فعان، قران على وزن فعان، ولكن الوزن الأصلي فعلون فعلون، لكن لا مخففت بعد لأنه حرف إلا هديون قريون، حرف إلا يقلب ألف ثم الألف تحذف، التنوين ماذا يلحق به؟ فتحة، فتحة ما قبله. والملاك اللفظ نقول هديان ماكو ألف، قران ماكو ألف ما موجودة، لكن تكتب الألف هذا ألف بالخط لتدل على أنه ماذا محذوف؟ الألف محذوفة، التي أصلها ماذا؟ يا. قال هذا الوزن مختص من باب تعالى مفتوح العين بالمنقوص. لاحظوا ما زال البحث كله هنا في وزن فعل، لكن فعل بهذه المعاني، بلحاظ هذه المعاني. ونحو طلب، طلب طلب طلب مطلب، ونحو طلب مفتوح الكاف والعين مختص من فعل ايضا، لكن مختص بيفعل مضموم العين. طلب يطلب طلبا، بل إلا مصدرين، هذا خارج على القاعدة. نحو جلبا جرح، بل ها سمعتم أسمعتكم جلبا جرح، إيه خطأ يعني جلبا الجرح والغلب، الغلب المصدر. فإن مضارعهما مكسور العين، جلب يجلب غلب يغلب. يقول هذا فعل فعل وزن فعل، طلب يعني وزن فعل، المصدر إذا كان على وزن فعل هذا يأتي بالفعل مختص بفعل الذي مضارعه يفعلوه. إلا مصدرين جاء على وزن فعل ولكن مضارعه ليس يفعله، مضارعه ماذا؟ يسألون. نعم. ثم يأتي يستشهد كلام الجوهري لغوي، الجوهري لغوي، قال الجوهريون جلب الجرح يجلب ويجلب، جاء من يجلب ويجلب يعني بالضم والكسر، جاء طبعا بلحاظ يجلب، لعله بلحاظ يجلب جاء المصدر فعل على المفتوح العين فاو العين. والجلباء إذا معنى الجلب، والجلباء جلودة تعلى الجرح عند البرئ، يعني هذا الجرح بين الجفين يبرأ قصر عليه ثلاث نوع جلدة قصر، يعني هذا يسموه جلبة. وجلب الشيء، وجلب الشيء جلب الشيء يجلبه، يعني يعني معنى ذلك جلبه يستعمل متعديا ولازما، جلب الجرح لازم، لكن جلب السيء يجلبه ويجلبه هذا ما استعمله متعديا. وجلبا وجلبا هذا كله جدد على ان مصدر مطلق فعل ياتي على وزن فعل، ياتي على وزن فعل، المنزل على وزن فعل يعلم فعلم لا ولو أنه بالأمس أسألنا أنه في الصلاة المجلد الفعل قد يكون لهم مصادر متعددة، مصدر ثلاثة أربعة قد يكون لهم مصادر. فعلى هذا لا يحتاج إلى إضافة الجلد إلى الجوه، لأن الجلد بالمعنى الثاني أيضا جاء على يفعل بكسر العين، يعني جاء بكسر العين وجاء بضم العين. والغالب في فعل لازم خلص من فعل يجي الآن لازم آخر ماذا فعلا. والغالب فيه يعني يقول مثل ولا حاجة فعل هذا لا حاجة إلى إضافة الجلد إلى الجوه، مو معناه أنه إضافة إضافة بالمعنى الاصطلاحي أنهم جئت إلى الجرح ونجعل المضاف ومضاف إليه، يعني يقول لا حاجة لذكر الجرح يجاء متعديا. يقصد هذا ما كتب السرعة العباب العلم يهم أنه لازم ما استعمل ماذا متعديا، هذا لا حاجة ذكر الجرح وإضافة الجرح أو ذكر الجرح حتى واحد يتصور أنه فقط لازم، لا قد استعمل ماذا متعديا. المهم جلب يأتي جلب يجلب أو جلب يجلب لازما أو متعديا، مصدر جاء على وزن فعل وجاء على وزن فعل. والغالب في فعل لازم فعل، انتقلنا من انتقل من فعل إلى ماذا فعل إلى إلى إلى هنا كان ماذا الضوابط مرتبطة ماذا بفعل، الآن يجب أن يأتي ضابط من فعل. والغالب في فعل لازم من الصريحة أن يجيء مصدره على فرح فعل، فرح يفرح فرحا، فرح يفرح فرحا فعلا بفتح العين، يعني ماضي بكسر العين لكن المصدر بفتح العين. هذا إذا كان لازم. المتعدي كيف؟ والمتعدي نحو جهل على جهل بسكون العين، جهل يجهل جهلا بسكون العين. فإذا اللازم بفتح العين والمتعدي بسكون العين. وفي الألوان والعيون هذا أيضا بطع لها، بالأمس ذكر الألوان وعيون من باب فعلة، الآن ماذا ألوان وعيون من باب فعلة. وفي الألوان والعيون والحلي نحو سمراء وأدناء وكبراء وبلجاء على سمرة وأدنى، سمراء يسمر أو يسمر ماذا علينا سمراء يسمر ويسمر يعني سابقا لك أصورها كما علينا المضارع. المصدر فعلة على وزن فعلة، سمرة أدنى على وزن ماذا فعلتهم، يعني بضم العين بضم الفاء سكون العين وكاء ماذا تأتني وبلجة بلي. وهي البلجة في معنى البلجة وهي نقاء بين الحاجبين، ها النقاء بين الحاجبين يعني هذا النقاء من النقاوة يعني ما متصل بين كما تفضلون. وطاولة وزن آخر هنا يعني هذا ها وفاولاء انتقل من وزن فعل الى فاولاء، لان لو زال الماضي نفعل وان فعل وان فاولاء. وفاولاء نحو كرمه يجيء مصدره على كرامه فعال غالبا، يعني قال غالبا ياتي على وزن اخرى كما ذكر في اول البعث. وعلى ايضا يعني فعل وكرم على وزن فعل، يعني ياتي أما على وزن فعالة وما على وزن فعال وما على وزن فعال بفتح العين وكسر الفاء. بفتح العين وكسر الفاء أيضا أو فتحها يعني فتح الفاء كرم. هذا إخوان بفتح العين وكسر الفاء هذا إلى الأول أيضا، هذا ماذا لي أيضا. وفتحها راجع إلى الثاني يعني بفتح العين وفتح العين وفتح الفاء كلاهما ماذا فتح وفتحها راجع للفاءها راجع ماذا للفاء. ويقصد الكلمة الثانية كرم، كلمة يكلم كرامة جاء وكرما أيضا جاء كثيرا ذاك على وزن فعل. فهذه أوجه ضبط مصادر الثلاثة الوجود حسب الإمكان وحسب ما كان يعني الذي قدر على ماذا المطمس، ولا يعتمد عليها هذه لا يمكن أنه 100% نعتمد عليها، يا ريت الكلية. قل غالبية أو أغلبية، قل غالبية، وإذا ترفعنا أكثر نقول ماذا؟ أغلبية. الثلاث المزيد فيه والرباعي، أنا ننتقل إلى الثلاث المزيد فيه. والرباعي مجرد إن كان أو مزيد فيه، أوزانه ماذا؟ أوزانه قياسية. يا إخواني أنا كتبت ما يقصد به قياسية. قياسي يقصد أنه وقد ينمى بالمصادر، بس اخواني لاحظوا قبل هذا في الثلاثي المجرد الفعل يؤخذ من المصدر، الفعل يؤخذ من المصدر، المصدر هو الاساس والفعل يخلق ولونه، والفعل يؤخذ من المصدر. هذه قاعدة عند الصرفيين، طبعا عند البصريين، ها عند البصريين الفعل يؤخذ من المصدر، وعند الكوفيين لا، المصدر يؤخذ من الفعل. لكن البصري هو هذا لعل القول الأصح، البصريين الفعل يؤخذ من المصدر، هذا في الثلاثي المجرد. لكن في غير الثلاثي المجرد يقول بالعكس، اتفاق كأنه بين الصرفيين بين اللغويين، بالعكس المصدر يؤخذ من الماضي، من الفعل الماضي، المصدر يؤخذ من الفعل الماضي، كأنه جذور الكلمة الفعل الماضي، الأصل والأساس الماضي، ونفس الماضي الماضي يؤخذ نفس الثلاث المجازات من المجازين. إذا الماضي ما جذور يؤخذ من الثلاث المجازات. لاحظ إخواني مثلا نخل نمثل كرمة يؤخذ من الكرم أو من الكرامة، صح كرمة أكرم المجاز يؤخذ من الكرم أو الكرامة، ثم كلمة ينقل إلى ماذا؟ إلى باب أفعل، قال أكرم، أكرم من أين أخذه؟ خلي بالك من أول أقول كرم أخذ من أين أخذ؟ من الكرامة أو الكرم، أين أخذ من المصدر؟ ثم نحن نقول كرم هذا الماضي ينقله إلى أفعل، قال ماذا؟ قال أكرم، معنى ذلك أن أكرم من أين أخذ؟ من كرم، ما من الإكرام. يعني الثلاثي المجازين فعل يؤخذ من الثلاثي المجازات، ثم المصدر أكرمه نقول مصدره إكرام إفعال، يعني المصدر مأخوذ من الماضي، هذا التأثير. ولذا قال الثلاثي المجاز يؤخذ من المصدر، لكن المصدر الثلاثي ما يعني أول الفعل المجازين ما يؤخذ من المصدر، يؤخذ من الماضي، مصدره يؤخذ منه. اي نعم لا لا مو لغتين، يعني باعتبار ثلاثة المجرد، ثلاثة المجرد الاصل هو المصدر، ثلاثة المجرد الاصل هو المصدر والفعل مأخوذ من المصدر. لغة الكوفيين، لا الكوفيين عند الكوفيين، عند الكوفيين شيء واحد، كل المصدر كل الفعل الماضي. نعم يعني بناء على البصريين الفعل ماضي مأخوذ من مصدر، المصدر يكون هو الأصل. وغير الثلاثي المجرد يعني المزيد فيه ما يؤخذ من المصدر، يؤخذ من الماضي ثلاثي المجرد، ومصدر والمصدر يؤخذ مصدر ثلاثي المجرد يؤخذ من الفعل الثلاثي المزيد فيه. هل شنو اللي بنقول الآن بعد هاي المقدمة؟ نقول يقولون مصادر المزيد فيه قياسية، يعني شنو قياسية؟ تؤخذ من الماضي، كيف تؤخذ من الماضي؟ يقول كلها على قياس واحد، كلها على قياس واحد، يعني شو قياس واحد؟ الفعل الماضي يكسر أوله، يكسر أوله ويزاد ما فيما قبل آخر ألف، أوله يكسر على القاعدة الأصلية القياسية هذه. أول مثلا أكرم يكسر الهمزة نقول إيه إيه كرام، وقلنا بالأخير زائد بين راء والميم، هذا القياس. القياس في كل المصادر المجازية هذه، وإذا كان غير هذه خارج عن القياس، هذا معنى القياس. هذا ما يشير إليه الشيخ الرضي، يقول هذا الشيء الذي ذكرناه في شرح الكافية، أيضا في الكافية القياس المراد منه إما هذا طبعا ذكر قول آخر أنه المصدر يخبر يخبر الماضي أو فعل الماضي نكسر الفاء الفاء من الماضي تكسر الفاء من الماضي وتوضع ألف زائدة قبل ما قبل الأخير. مثلا أكرم يصير ماذا؟ إكرام. استخرج استخراج هنجم هنجم. أول مكسور وما قبل آخر ألف القياس. إذا جاء خلاف هذا يكون ماذا غير؟ ولذا يقول المصنف إذا تلاحظون عبارة ذكر ماذا المسموع منها الذي ما جاء على قياس. ما يذكر المصنف المصنف من حاجة يعني كذا ما يذكر كل أوزار المزيد فيه. يذكر ما فيه تغيير وخلاف. يعني يذكر المسموع السماعي منها من المصادر السماعي وما حصل فيها تغيير. ما يذكر كل الأوزار. ولكن بعد إذا تراجعون إخواني الشافعي الشيخ الرازي يقول قد يكون مصدر سماعي سماع سماع سماعي لكن من كثرة الاستعمال صار هو الأصل والقياس صار فارع. أنا قبل المقدمات الضرورية أنا حتى بعدين نطبق مصدر سماعي خلاف خلاف القياس جاء نقول القياس كثير الأول ووضع ألف ما بين يعني ما قبل آخره هذا القياس. ولكن ترى وزن هيئة مصدر من مصدر من هذه الأوزان هي خلاف القياس لكن أصبحت قياسا على خلاف القياس هذا قياس على خلاف القياس. لاحظوا فعلا يفعلوا شو يقولون مثل مصدره تفعيل كلمة يكلموا تكلم هذا خلاف القياس. القياس ما هو كلام يقول كذب يكذب كذاب كذاب هذا جاء القرآن يقول الأصل هذه كثر أوله وقع ألف ما قبل آخره كذب يكذب كذاب وتكذيب لكن أصبحت تكذيب في القياس وكذاب سماع مسموع. والمصنف يعني نقرأ النص يشير إلى هذا يعني يقول كذب يكذب تكذيب هذا يعني يشير إلى هذا المصدر باعتبار أنه جاء خلاف القياس. هذا بمعنى إذا قلنا كذب إذا قلنا أن القياس معنى القياس وهذا يؤخذ الماضي يكسر أو الفاعل فعل فاعل فعل يكسر وتوضع ألف ما قبل آخره إذا قلنا المراد بالقياس هذا. ولكن لعل رأي نظر المصنف ابن حاجب بالقياس لا ما قاله الشيخ الرضي لعل مراد حاجب تصل على حدة لمصدرها قاعدة على حدة وهذا ما يتبادل الذهن وعند المشهور كل باب من هذه الابواب بمصدرها قياس يعني هي خاصة لكن خاص الاول نقول القياس هو بكثر او ما بين ما قبل اخره وقت عليه الاخر هذا. ولكن الرأي الثاني نقول لكل باب المصدر كل باب وزن خاص وزن خاص يقاس عليه يقاس عليه وغيره خلاف القياس. نقول عليه تفعيل وفعال تفعيل وغيره يقاس عليه كذب يكذب كذب يكذب كذب يهذب يكذب يقاس عليه وغيره كما لا يقاس عليه. ولعل المراد هو هذا لعل المراد هو هذا لعب. ولذا المتنبع ما يشير إلى كل الأوزان يشير إلى بعض الكلمات التي حصلت منها تغيير بعد أعطاء هذه الضرب إن شاء الله أخواني نقرأ العبارة سهل العبارة ما فيها شيء. يقول الثلاثي المزيد تنزل منه. قياس كلها يعني المزيد فيه والرباعي قياس كلها يعني أوزية مصادره قياس كلها. قياس قلنا بالمعنيين الذي ذكرناهما أكرم إكرام فتح أكرم على إكرام. احنا قلنا بالغاية رأي الشريف رحمه الله عليه يقول القياس ماذا عنده القياس انه اولي مكسور وزيد ألف ما قبل آخرين واحد يشكل ويقول عن ذلك المصنف ذكر المصادر التي وجدت على خلاف القياس. كان واحد يشكل على الشيخ رضي يقول لا انه اكرم اكرام على القياس ذكر المصنف اذا كان مراده يذكر الاوزان التي على خلاف القياس اكرام على القياس لماذا ذكره؟ يقول ها تنبيها على ان القياس هكذا تنبيه على ان القياس يكون بهذا اولا وثانيا ان نفس هذا باب الافعال جاء في مصدر على خلاف القياس جاء مصدر فيه على حسب فيه تغيير مثلا اقام على أي حال يعني مصادرها Thank you.